السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل أبي هريرة رضي الله عنه: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، يعني أصلي صلاة السبحة النافلة، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني بل كان يتريث. فيتعقب على أبي هريرة من أنه يكثر أو يسرع في القراءة، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، يعني أكثر من رواية الحديث، يعنون أنه لا يتثبت، والله الموعد. ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، يعني كانوا فلاحين، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق، تجارات، مهاجرون تجار والأنصار فلاحين، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني من أسد الجوع فقط، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديث هذا ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينس شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهذا سبب رواية أبي هريرة كثيرا من الأحاديث، لكثير من الأحاديث هذا. وينبغي أن تدفع شبهة عن أبي هريرة شبهة أخرى، وهي ما رواه البخاري بسنده إليه قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أو جرابين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته. فقالوا: إذن كان أبو هريرة يكتم علما لقوله: أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فأجاب علماء السنة على ذلك بأن الذي كتمه أبو هريرة لم يكن من العلم النافع الضروري، لأنه حدث فقال في حديثه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فلم يكن ليكتم ويعلم الآية، إنما الذي كتمه على ما رجحه بعض أهل السنة أسماء أمراء السوء، فإذا كان سماهم لقتل. فكتم أسماء أمراء السوء الذين سمعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتم أحاديث لن يجنى من وراء بثها نفع كبير في مثل المواطن التي كان فيها أبو هريرة رضي الله عنه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.